السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جوار النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة وفي الجنة. إخوتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تودون لقاءه في الآخرة؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجواره في الجنة؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، ولكن أين السبيل؟ ما هو الطريق؟ ذكرت أسبابا في الحلقات الماضية، وفي هذه الليلة المباركة نحن مع سبب جديد يفضي بنا إلى هذا الأمل وإلى هذه الأمنية، ويحقق لنا بفضل الله هذا الحلم. فما هو هذا السبب يا ترى؟ السبب الحرص على صلاة الجماعة، أن نعمر المساجد. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، ولعل أكثركم لم يسمع به قبل. اسمعوا، روى الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة حديثا برقم 27-28، وقال إسناده جيد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول عز وجل: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ الله أكبر يا عباد الله. الحرص على صلاة الجماعة، الحرص على تعمير المساجد. المساجد هذه البقاع الأرضية التي تشهد تربتها في كل يوم وليلة لهذه الأصلاب الراكعة، لهذه الجباه الساجدة، لهذه الألسن المسبحة الذاكرة. المساجد هذه البقاع الأرضية الطاهرة المقدسة التي ترف عليها الملائكة في كل يوم وليلة، المساجد التي يصدح من على مناراتها المؤذن بأذان التوحيد، بأذان التقديس لله عز وجل، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. المساجد خير بقاع الأرض وأطهر بقاع الأرض، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد التي ترف عليها الملائكة ليل نهار. روى أبو نعيم في الحلية، وقال الألباني: حديث حسن صحيح. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. المسجد بيت كل مؤمن. سيدنا علي رضي الله عنه لما غضبته فاطمة يوما وغاضبها فخرج ولم يقل عندها، وجاء النبي فعرف الخبر فأرسل إنسانا في أثره يأتي به. أين وجدوا عليا؟ وجدوه في المسجد، نائم في المسجد. فأقبل النبي إلى علي في المسجد وقد على التراب بعض ثوبه، فنفض النبي التراب عن علي وهزه ممازحا وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، المسجد بيت كل مؤمن، بل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد كقنديل المسجد متعلق في الجامع زي اللمبة، أو معلق من العلاقة، والعلاقة شدة الحب. كان الربيع بن أنس يقول، كان الربيع بن خثيم يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي، أكثر من أنسي بصوت زوجتي. وفي حديث الكفارة قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المساجد تمتلئ في رمضان وتزدحم في رمضان، سيما في العشر الأول وفي العشر الأواخر، وبعد رمضان تشكون بيوت الله إلى الله، تشكون المساجد إلى الله، تشكو المساجد بعد رمضان ظلم العباد لرب العباد. عمروا المساجد وأنتم من جيران النبي في الفردوس الأعلى، عمروها، حافظوا على صلاة الجماعة، ابنوا المساجد، عمروها بكم، مش محتاجين تصفير وتحمير وآية بالمذهب وآية بالمفضد والمساجد فاضية. مساجد كبيرة جدا تسع بالعشرة آلاف ويصلي فيها صف واحد. أين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم يا عباد الله؟ ابنوا المساجد وعمروها. روى ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا في الدنيا بنى له الله بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، ولو مسجد قد عش العصفور، والكلام للمبالغة يعني، ولو كمفحص قطا بنى له الله به بيتا في الجنة. الحديث صحيح، صححه الإمام الألباني. صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الرجل في المسجد واجبة، لكن من أشراط الساعة إن احنا نشوف المسجد في صف أو صفين، ونشوف القهوة مليانة، نشوف الجامع في صفين ثلاثة، نشوف السينما كومبليت، نشوف الجامع يوم الجمعة الخطيب قرب يخلص الخطبة ولسه الجامع نصه فاضي، ولاقي الاستاد قبل موعد مباراة الكرة بثلاث ساعات مليان، مصيبة. اسمعوا، روى الطبراني في الكبير وصححه، وصححه الألباني في الجامع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. من علامات يوم القيامة إن الناس تخش الجامع ولا تركع فيه ركعة. أمال داخل ليه؟ داخل دورة المية. طيب أنت قضيت حاجتك وعفى الله عنك، اتوضى واركع ركعتين في بيت ربنا. لا لا، مش فاضي هو. هو أغلو لا زغلو، الثانية عنده بفلوس. أو يروح فرح، كتب كتاب بنت خالته بنت عمه، ويروح كده بعد المغرب بعد ما الناس يصلوا يخش بعد الصلاة، ونكتب الكتاب ونشرب الحاجة الساقعة ونعلي الجواب ونملى المسجد أوراق ونفايات والشيخ يأذن لصلاة العشاء ودول يخرجوا. ما هذا يا عباد الله؟ أو واحد داخل الجامع عشان يكتب تقارير عمال يسمع الشيخ بيقول إيه ويكتب، وياريته فاهم، ياريته فاهم بيكتب إيه. أحد الدعاء بعد خطبة استدعاه أحدهم من رجال الأمن، قال له أنت بتتكلم عن وزير الداخلية وعن رئيس الوزراء؟ قال له والله العظيم ما تكلمت عن وزير الداخلية أبدا أبدا، أو لا تكلمت عنه النهاردة؟ قال له والله ما تكلمت عنه. قال له لا يا فلان. فدخل الأمين ولا دخل المخبر ولا المرشد، قال له قل له مش هو النهاردة كان بيتكلم في الخطبة عن وزير الداخلية؟ فالشيخ قال له يا ابني أنا تكلمت. قال له آه كنت بتتكلم النهاردة عن فرعون وعن وزيره هامان، وقلت هامان ده يعني كان وزير الداخلية عند فرعون. فالراجل قال له ده أنا بحكي، الشيخ بيقول للضابط ده أنا بحكي قصة فرعون وقارون وهامان، ماليش دعوة بالداخلية خالص. فالضابط قال للعسكري ولا للمخبر مش بقول لك أنت مش فاهم حاجة، مش بقول لك ان الشيخ ده راجل كويس وراجل فاضل، فاضل اطلع بره. وبعدين قرب هو من الشيخ وقال له اه يا عم الشيخ هو مين هامان ده بقى؟ هو هامان ده مين؟ قول الله يرضى عليك، مش عارف هامان مين. ففي ناس تخش الجوامع كده، هذا من امارات الساعه، ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، والا يسلم الرجل الا على من يعرف. تلاقي كده ماشي في الشارع لا يسلم على احد وماشي مكشر، ليه يا ابني؟ ليه يا مسلم؟ ألق السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. أي راجل تقابله ابتسم في وجهه، يا مسلم سنانك دي مش عورة، أنت مكشر ليه؟ أنت قافل بالضبة والمفتاح ليه؟ أنت مد جبينك 111 ليه؟ أنت على طول يعني شعارك شوف العقد شوف الشراشيب، يا عم اضحك. العرب تحب الإنسان البسام الضحوك فيسمون باسم، مش العرب بيسموا باسم وبسام؟ ها يقول لك اضحك الله سنك. والنبي كان يمزح وكان يضحك اصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يمزح الا بالحق. جيران احمد للنعيم تسابقوا، جيران احمد بالعفاف تخلقوا. ماذا قال النبي عن فضل صلاة الجماعة؟ روى الترمذي في السنن وقال حديث صحيح حسنه الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله الله، صلي الفجر واقعد افتح كده المصحف اقرا جزء بعد شروق الشمس بثلث ساعه ركعتين بس باجر حجه وعمره كامله. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن وحسنه الالباني. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب الله له بها أو كتب له بها براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. صعب عليك 40 يوم يعني 200 صلاة كل صلاة تدركها مع الإمام من التكبيرة الأولى ويكتب لك براءة من النار. بالله عليك لو قلت لك أنا عايزك تصلي 6 أشهر في جماعة وبعد 6 أشهر هديك 1,000,000 جنيه تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ده أنا هنام في الجامع، أنا هعزل وأقعد في الجامع. يا راجل بقول لك 40 يوم بس وتكتب لك براءة من جهنم وتكتب لك براءة من النفاق. اللهم اجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء، ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول لي ما بخشعش في الصلاة لأنك بتصلي لوحدك، فسرحان سهتان تعبان تلفان، إنما في جماعة والشيخ كده متقن وقراءته حلوة وبيطمئن في الصلاة هتخشع هتخشع. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ في جماعة أفضل من صلاته يعني وحده 27 درجة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال. ما الدليل؟ من القرآن، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا لوحدكم، لا، واركعوا مع الراكعين. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الجماعة وجبة في الحرب، فهي في السلم والراحة والعافية والرحرحة واجبة على الرجال من باب أولى. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون النداء ولا يجيبون. الله أكبر، مش فاضي يا رب. الله أكبر، الماتش يا رب. الله أكبر، التمثيلية يا رب. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ومن السنة، من أدلة وجوب الجماعة في السنة على الرجال، ما رواه مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يلائمني يعني يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال النبي له: هل تسمع النداء؟ بتسمع الله أكبر؟ قال: نعم. قال: فأجب. أوجبها على الأعمى، اللي مالوش حد يسحبه يوديك جامع، فهي واجبة على السليم المعافى من باب أولى. كذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وده وعد مرعب، والنبي لا يتوعد إلا من ترك واجبا. روى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد يا علي؟ قال: من سمع الأذان، يعني كلنا جيران الجامع. قال أبو هريرة: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف منها وما يتخلف عنها عن الصلاة جماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. شفت الأدلة؟ أدلة وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون النساء من القرآن ومن السنة ومن أقوال سلفنا الصالح. النبي محمد كان أحرص الناس على صلاة الجماعة في مرض موته. قال: يا عائشة، أصلى الناس يعني العشاء؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك. قال: ائتني بالماء، ائتني بالمخضب وصبوا علي الماء. فجلس في الطست وصبوا عليه الماء حتى ينشط، فلما فرغ ذهب ينوء عشان يقوم ويمشي، فأغشي عليه وقع. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: لا، وهم ينتظرونك. قال: ائتني بالماء وصبوا الماء. فصبوه فذهب ينوء فأغشي عليه. ثلاث مرات، رابع مرة أصلى الناس، أربع مرات يقوم ويقع. عندها قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما وجد في نفسه بعد ذلك خفة، يعني بدأها يشم نفسه، خرج يهادي بين رجلين: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. اللهم صل على محمد. ده شايلينه شيل عشان يودوه الجامع، رجله مش شايلاه، تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب وهو يموت بكته ابنته، قال يا بني لا تبكي، فإن أباك منذ 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله هنيئا لك يا سعيد، من مثلك؟ 40 سنة ما فيش صلاة فاتته في جماعة، ما فيش تكبير، مش 40 يوم تفوت تكبيرة إحرام، 40 سنة. يا ترى كتب له كم براءة من النار، يا ترى كتب له كم براءة من النفاق. ثم قال ومنذ 30 لم يعني 30 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة، بقالي 30 سنة أصلي في الصف الأول. اللهم ارض عن سعيد، اللهم إنا نحبه، اللهم احشرنا معه تحت لواء نبيك بحبنا لهما، وإن لم نعمل بمثل عملهما عمر بن الخطاب. ذهب إلى أرض الله فتأخر عن صلاة العصر في الجماعة الأولى فتصدق بالأرض، قال دي اللي شغلتنا عن الجماعة كلها صدقة، كان ثمنها 200,000 درهم. عبد الله بن عمر كانت إذا فاتته الصلاة في جماعة قام الليل، ذهب يصلي المغرب ليلة فوجد أنه تأخر وظهر نجمان في السماء فأعتق 2. العجب فيما رواه الطبراني بسند حسن، الصحابي الجليل الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر في جماعة، فقيل له إنما بنيت بزوجك هذه الليلة؟ قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جماعة لهي امرأة سوء، اللي إن شاء الله هو أنا عشان دخلتي الليلة دي أضيع الفجر؟ ده لو المرأة دي تسببت في إني أضيع الفجر يبقى امرأة سوء ما تلزمنيش أطلها أحسن. يا سلام، ده الواحد فينا بيتجوز بيقعد 2-3 أسبوع معسكر في البيت، لا بيصلي جماعة ولا غيره وبيخرجش، يقول لك أما سبع الأول أبو السباع أبو السباع، تقوله ليه؟ يقول لك النبي قال كده، قال للبكر 7 وللثيب 3. يا ابني أنت فاهم غلط، للبكر 7 يعني تبيت في فراشها 7 ليالي حتى تعتاد عليك لأنها امرأة غريبة عليك والبيت لم تألفه، إنما لو كانت متجوزة قبل كده 3 ليالي وشوف بقى حالك لو متجوز واحدة غيرها، مش يعني تعسكر في البيت، مش يعني تسيب صلاة الجماعة. الشيخ كشك الله يرحمه حضر فرح حد من جيراني، وبعدين في الفجر لقى العريس بيصلي معاه الفجر، قال له انت واد راجل، بقى ليلة دخلتك الليلة اللي فاتت دي وجاي تصلي الفجر في جماعة، ما شاء الله عليك يا ابني. قال له الحكاية مش كده يا عم الشيخ. قال له مال في ايه؟ قال له يا مولانا انا لما دنوت من زوجتي تغير صوتها، هي اسمها زينب، او لا مالك يا زينب؟ تقول له انا مش زينب انا سيد. يا ستي زينب مالك؟ قلت له انا مش زينب انا سيد. ايه؟ قال عليها عفريت، والليله اللي فاتت دي كانت ليله غبره وانا عريس معايا ايقاف التنفيذ. قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ قال له عارفه. قال له خد واحده وروح ما تضربهاش، هوش بس. فالراجل روح لها قال لها عامله ايه يا زينب؟ قالت له انا سيد. راح مطلع الخرزانه من غمدها وضرب 2 في الهوا، شو شو، ها الخرزانه انت عارف صوتها كانها سيف. فتحولت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. مالك يا بركه؟ قالت له امي اللي قايله لي كده، اعملي متعفرطه عشان اي طلب يرفضه تجيلك الحاله وتتشنكي. الاسياد عايزين خروف امه يتيمه يقع، الاسياد عايزين بوتاجاز يشيل خروف في الفرن يقع، الاسياد عايزين ثلاجه بدورين يقع. الله اكبر الله اكبر. لكن الصحابي الجليل الحارث بن حسان ليله دخلته صلى الفجر في جماعه. التابعي الجليل عامر ابن عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر، يا سلام على سيدنا عامر، مرض بمرض شديد في آخر عمره، قال الطبيب لأولاده لا يبرح البيت ريح أبوكم ما يتحركش كتير، يقعد في البيت. أول ما الدكتور مشي نادى المنادي لأذان المغرب، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال عامر لأولاده احملوني. قالوا فين يابا؟ قال إلى المسجد. قالوا يا حاج أنت مش لسه سامع الدكتور بيقول إيه؟ ما ينفعش. قال أسمع حي على الصلاة ولا أجيب ربي في بيته؟ قلت احملوني. فحملوه وجعلوه في طرف الصف الأول، ولما كبر الإمام للسجدة الأخيرة في صلاة المغرب سجد معه عامر. فلما رفع الإمام ورفع الناس معه وقرأوا التحيات وسلموا، وجدوا سيدنا عامر كما هو في سجوده، حركوه فإذا به يسقط ميتا رضي الله عنه. الشافعي بيقول لا أنسى يدا امتدت إلي تعزيني لأنني فاتتني تكبيرة الإحرام. إبراهيم التيمي يقول إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسلوا يدكم منه. الشيرازي يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فابحثوا عني في القبر. ولله در القائل لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة، ورق تذريه الرياح. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جوار ربنا وجوار نبينا في أعلى عليين. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.